خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. في هذه الحلقة نبين بفضل الله عز وجل سببا من أسباب المغفرة، ألا وهو المشي من البيت إلى المسجد متوضئا من أجل الصلاة، أي أن تخرج من البيت ذاهبا إلى المسجد لكي تصلي. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء. طبعا معنى كلمة أحسن الوضوء أي جمع بين الفرائض والسنن، جمع بين الفرائض والسنن. نعود للحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ببقي كان كذلك. يعني إيه؟ يعني هو أتى إلى المسجد أدرك الجماعة فهو إن شاء الله مغفورا له، فاته بعض الركعات وأدرك البعض إن شاء الله عز وجل مغفورا له. بل انظر، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أتى المسجد وقد صلوا، يعني الصلاة انتهت، فأتم الصلاة كان كذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أراد الإنسان أن يدخل في هذا الحديث العظيم وهذا الأجر الكبير، فما عليه إذن إلا أن يخرج من بيته متوضئا متطهرا، أراد الصلاة أو أراد المسجد لكي يصلي، أدرك الصلاة من أولها، أدرك نصف الصلاة، حتى وإن فاتته الصلاة وهو خرج من البيت لكي يدرك الصلاة ثم صلى كان كذلك مغفورا له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما بينا أن هذه المغفرة للصغائر وليست للكبائر كما بينا في السبب السابق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا بما سمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.